يبحث العالي والنازل، أي الإسناد العالي والإسناد النازل، والعلو والإسناد والعلو والنزول هو يرجع إلى قلة الرواة وكثرتهم. فالإسناد الذي يكون رجاله قليلا يقال له عال، يقال إنه عال، والذي يكون رجاله كثيرا يوصف بالنزول. وإذن فالعلو هو قلة رجال الإسناد من أوله إلى منتهى، وذلك بالنسبة إلى إسناد آخر يكون عدد رجاله أكثر. والنزول عكسه، هو أن يكون عدد الرجال من أول إسناد إلى منتهى كثيرا بالنسبة إلى إسناد آخر يكون عدد رجاله قليلا، لأن العلو يقابل النزول والنزول يقابل العلو. والمعتبر في ذلك أو العبرة في ذلك هو كثرة الرواة وقلتهم. والإسناد مما خصت به هذه الأمة، أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها إنما أخذت دينها بالإسناد، وكل ما تعول عليه في أمور دينها إنما هو بالإسناد والتلقي من المتقدمين إلى المتأخرين، كل يعطي من وراءه وكل يتلقى عمن قبله. والإسناد هو مما خصت به هذه الأمة، فلم يكن لغيرها من الأمم أن تتصل أو يتصل كل ما جاء عن نبيها بأسانيدها، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة، لأن الله عز وجل جعل هذه الشريعة باقية خالدة ودين وجعلها شريعة مستمرة، فخص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن لما كانت الأمور إنما تبنى على الإسناد، فإنما يثبت عن طريق الإسناد هو الذي يعول عليه، وما لا يثبت من طريق الإسناد فإنه لا يعول عليه. وقال بعض العلماء: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. وقال بعضهم لبعض المحدثين وقد ذاكره في حديث، فقال له: اذكره لي بدون إسناد. قال: وهل يرقى السطح بدون سلم؟ وهل يرقى السطح بدون سلم؟ يعني أن الأسانيد هي السلالم التي يوصل بها إلى السطوح ويوصل بها إلى الأماكن العالية، فكما أن السطح لا يوصل إليه إلا عن طريق السلم والدرج الذي يوصل إليه، فكذلك المتن وكذلك الحديث وغيره مما يتثبت فيه ويكون المعول عليه الثبوت إنما يكون بالإسناد، لأن الإسناد هو بمثابة السلم الذي يتوصل فيه إلى السطح والذي يرتقى فيه إلى السطح. فالإسناد من الدين، والدين إنما عرف بواسطة الإسناد، لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا عن الصحابة، وأتباع التابعين تلقوا عن التابعين، وأتباع أتباع التابعين تلقوا عن أتباع التابعين، وهكذا وهكذا حتى دونت الأحاديث وألفت الأحاديث وألفت الكتب في الأحاديث، وصارت تلك الكتب التي اشتملت على تلك الأحاديث تروى بالأسانيد وتتداول من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويعول الناس على تلك الكتب التي وصلت إليهم والتي هي مشتملة على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلو مرغوب فيه عند المحدثين عند العلماء، العلو مرغوب فيه بخلاف النزول، وذلك أن العلو الذي وهو الذي قل عدد رجاله قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسناد لحديث، وذلك أن الوسائط كلما قلت قل احتمال الخطأ والوهم والغلط، وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ والوهم والغلط. وإذن فالعلو مرغوب فيه، وإذن فالعلو مرغوب فيه وهو مقدم، وقد كان سلف هذه الأمة يرحلون من أجل العلو في الحديث وتحصيل الأسانيد العالية، فإن الراوي عندما يسمع الحديث بنزول يحب أن يصل إليه بعلو فيرحل من بلده إلى بلد ذلك الشيخ الذي أدركه أو حصل الحديث عنه بواسطة، يريد أن يحصله بدون واسطة فيختصر الإسناد ويختصر الطريق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فهو سنة، يعني طريقة متبعة، طلب العلو في الإسناد سنة طريقة متبعة سلكها العلماء الصحابة ومن بعدهم، فقد كان الواحد منهم يرحل الشهر على الدواب على الإبل مسافة شهر يقطع هذه الفيافي وهذه المسافات الطويلة من أجل أن يحصل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصله بعلو، وإن كان قد وجده بنزول عند غيره لكنهم يرغبون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قلة الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العلو في الإسناد، وهي التي يحصل معها قلة احتمال الغلط والخطأ والوهم. والنزول لا يفضل عليه، ومن فضل النزول عليه فهو ما فطن للأمر الذي استحق العلو أن يكون مرغوبا فيه وأن يكون مفضلا، وهو صحة الإسناد وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما إذا كان صحيحا وفيما إذا كان ثابتا. أما إذا كان العلو في الإسناد يعني فيه ضعف ووجد الإسناد الذي هو أنزل منه برجال أثبت وبرجال أقوى، فعند ذلك يكون النزول أفضل من العلو، لأنه علو معنوي في الحقيقة، وإن كان ما هو علو من حيث عدد الرجال لكنه علو من حيث قوة الرجال ومن حيث حفظ الرجال وإتقان الرجال. ومن فضل النزول على العلو قال إن الإسناد النازل مع كثرة رجاله يحصل الاجتهاد والعناية في البحث فيه، فيحصل الإنسان أجر بسبب هذا الاجتهاد في ذلك الإسناد الطويل. وهذا مثل ما قال السيوطي: من يفضل النزول ما فطن يعني ما فطن للأمر الذي يرغب في العلو من أجله وهو السلامة والصحة وقلة احتمال الخطأ والغلط والوهم. وكون الإنسان يجتهد في البحث في رجال كثروا, نعم هذا فيه أجر, كل إنسان يبحث لأن يعني كل ما تعبه حصل أجر, لكن ما هي بالقضية قضية تحصيل أجر لمن يريد أن يتعب من أجل أن يحصل أجر, وإنما هي قضية معرفة صحة وقوة وقلة وسائط يقل معها احتمال الوهم من الراوي. ولهذا يقول السيوطي, ايش يقول في البيت الاول؟ قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد. الإسناد من الدين بلا تردد, لأننا ما عرفنا الدين إلا عن طريق الإسناد. الكتب كتب السنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت صحتها وثبوتها وضعفها وضعفها الشديد والموضوع منها ما عرف إلا عن طريق الإسناد, ما عرف إلا عن طريق الإسناد, فهو من الدين. ونحن إنما عرفنا ديننا بواسطة الإسناد, بواسطة الإسناد. فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذها عنه رسول عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, والصحابة تلقاها عنهم التابعون, وهكذا. فأتباع التابعين يروون عن أتباع التابعين, وأتباع التابعين يروون عن التابعين, والتابعين يروون عن الصحابة, والصحابة يروون عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهكذا. وإذا فهو من الدين, لأننا ما عرفنا الدين, ما عرفنا السنة إلا عن طريق الإسناد. وكذلك القرآن ما عرف إلا عن طريق الإسناد والتلقي, يعني الصحابة يقرؤون التابعين والتابعون يقرؤون أتباعهم, وهكذا. الصحابة أقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم, والصحابة أقرأوا التابعين, وأتباع التابعين أقرأوا من بعدهم, حتى يعني وجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف واقتصر على مصحف واحد, وهذا المصحف حصل بالتلقي, هذه المصاحف حصلت بالتلقي, ثم بقيت في الأمة تنتقل من جيل إلى جيل. ويقرأ السابقون لتلاميذهم, وهكذا. فالإسناد من الدين بلا ترداد. وكما عرفنا أن عن كلمات بعض أهل العلم, الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء, والإسناد سلاح المؤمن, والإسناد بمنزلة السلم الذي يصعد به إلى السطح, وهكذا. وطلب العلو في الإسناد سنة, يعني طريقة متبعة, طريقة مألوفة سلكها سلف هذه الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يرحل بطلب الحديث الواحد, وكذلك من بعدهم الرحلة في طلب الحديث عندهم لها شأن عظيم, عندهم لها شأن عظيم, وكانوا يثنون على الرجل بكثرة رحلاته وكونه يطوف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من أجل تحصيل الحديث والأخذ أخذ الحديث. والرجل إذا اقتصر على حديث أهل بلده يعتبر مقصر, وما حصل إلا القليل. وعندما يترجمون للشخص يثنون عليه بكثرة رحلاته, رحل إلى الشام وإلى مصر وإلى الحجاز وإلى اليمن وإلى كذا إذا كان من أهل العراق, وإذا كان من أهل اليمن رحل إلى العراق وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر وإلى كذا. فكلما كثرت الرحلات كلما دل على سعة الحديث كثرة الحديث وعلى الجد والاجتهاد فيه. وإذا فالعلو في الإسناد سنة وهي طريقة متبعة سلكها سلف هذه الأمة يحرصون فيها على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الكتب المؤلفة في القرن الثالث التي هي الكتب الستة أعلى الأسانيد في الكتب الستة هي الثلاثيات، وهو أن يكون بين المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص: صحابي وتابعي. والبخاري عنده 22 حديثا ثلاثيات كلها فيها يعني تلك الأسانيد بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وتلك الأسانيد إنما حصلها عن طريق شيوخه الكبار الذين أدركهم في صغره وهم في أواخر حياتهم وماتوا، والبخاري في صغره لأنهم عمروا وأدركهم البخاري في آخر حياتهم وفي أوائل حياته في حال صغره، أدركهم في حال كبرهم في حال صغره وماتوا، فصار إدراكه إياهم في حال كبرهم وكونه صغيرا أدرك حصل به ذلك العلو، كون أدرك أتباع التابعين، لأن البخاري يعني بينه وبين الرسول صحابي وتابعي وتابع تابعي، فهو روى عن أتباع التابعين، روى عن أتباع التابعين الذين لقوا التابعين الذين أدركوا التابعين. وإذا عرفنا أن الشخص يدرك الراوي يدرك المحدث ثم يعيش بعد وفاته مدة طويلة فهذا يعتبر علو، مثل ابن عيينة يروي عن الزهري يعني أكثر عن الزهري، وهو معروف بالرواية عن الزهري، والزهري توفي 124 وابن عيينة توفي قريب 200 يعني قريبا من 200، ففي مسافة طويلة بين وفاة البخاري ووفاة الزهري ووفاة سفيان ابن عيينة. مسلم رحمه الله ما عنده إلا الرباعيات، أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية التي فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص: النسائي وأبو داود عندهم رباعيات، الترمذي عنده ثلاثي واحد، ابن ماجه عنده 5 ثلاثيات ولكنها من طريق ضعيف، أو كلها من طريق واحد، يعني 5 أحاديث كلها من طريق واحد وفيه ضعف. وإذا فالعلو في الإسناد مرغوب فيه عند المحدثين، ولكنه يكون مفيدا إذا كان الرجال ثقات، أما إذا كان الرجال ضعافا أو فيهم إذا كان الرجال فيهم من هو ضعيف فإن الإسناد النازل الذي يكون رجاله ثقات حفاظ متقنين يكون أفضل منه وأولى منه. ويشمل العلو وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنهما فطن، وطلب العلو سنة لأن فيه القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة الوسائط، ومع قلة الوسائط يقل احتمال الوهم والخطأ، ومن يفضل النزول على العلو ما فطن، يعني ما هو الذي يفضل النزول على العلو يعلل تفضيله بأن فيه كثرة أجر، لأن المشتغل بالحديث عندما يتعب في البحث عن رجال كثيرين في إسناد فإنه يكثر أجره بتعبه، فهو وإن فضله من أجل ملاحظة كثرة الأجر لمن يبحث فإنه ما فطن للأمر المهم الذي فضل العلو من أجله عليه، وهو قلة الوسائط التي يقل معها احتمال الوهم والخطأ. ايش بعده يقول؟ وقسموه خمسة كما رأوا، وقسموه أي العلماء خمسة أقسام، أي العلو والنزول، العلو قسم إلى خمسة أقسام وكل قسم منها يقابله النزول، فيكون النزول خمسة والعلو خمسة، لأن العلو علو بالنسبة للنزول والنزول نزول بالنسبة للعلو، فإذا قسموه إلى خمسة أقسام، قسموا العلو إلى خمسة أقسام. قسم يتعلق بالقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقسم بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني يحصل تفاوت في الإسنادين إلى ذلك الإمام، عالي ونازل بالنسبة إلى ذلك الإمام، وإن كان بعد ذلك الإمام يعني يكثر رجاله، وإنما هو بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني يتفاوت الإسنادان إلى إمام من الأئمة. والثالث إلى كتاب، بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة عند المحدثين. والرابع بالنسبة لتقدم الوفاة، والخامس بالنسبة إلى التقدم في السماع، والثالث منها له أربعة أنواع، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وسنأتي إلى هذه الأنواع بكلام المصنف، وهو يقول وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام نو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد. يعني هذه ثلاثة أقسام، أولا أن يكون بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يكون بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني تفاوت الإسنادان عال ونازل التقيا عند إمام من الأئمة، التقيا عند إمام من الأئمة، فهو بالنسبة إلى ذلك الإمام، علو بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة انتهاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلو نسبي وهو إلى إمام من الأئمة، يتفاوت الطريقان في الوصول إليه، إحداهما عالية والثانية نازلة، إحداهما عالية والثانية نازلة، والثالث هو بالنسبة إلى كتاب مصنف من المصنفات المعتمدة، وذلك مثل صحيح البخاري بأن يروي من دون البخاري بإسناد فيلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، أو يتساوى عدد الإسناد مع إسناد البخاري مثلا أو إسناد النسائي مثلا، أو يتساوى مع تلميذ صاحب ذلك الكتاب، فيكون العلو أو قسم الثالث من أقسام العلو وهو العلو بالنسبة إلى كتاب هو ينقسم إلى أربعة أقسام له أربعة أنواع. النوع الأول هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة, الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق المصنف, وذلك مثل البخاري كما قال الحافظ بن حجر يروي عن شيخه قتيبة عن مالك حديثا. قال الحافظ بن حجر فلو روينا هذا الحديث عن طريق البخاري لكان بيننا وبين مالك ثمانية أشخاص, ولو روناه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة كان بيننا وبين رسول الله بيننا وبين مالك بيننا وبين مالك سبعة. إذن يعني هذا علو بالنسبة للإسناد الذي يروى عن طريق البخاري يكون فيه نزول, وإذا روي من غير طريق البخاري يكون فيه علو إذا روي من غير طريقه, لكنه وافق البخاري بشيخه قتيبة. فإذا الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه, كهذا الإسناد الوصول إلى قتيبة من غير طريق البخاري, الوصول إلى قتيبة شيخ البخاري من غير طريق البخاري. فيقول الحافظ بن حجر لو روينا حديثا عن طريق البخاري عن شيخه قتيبة عن مالك يكون بيننا وبين يعني يكون بين يكون بي يكون بيننا وبين قتيبة يكون بيننا وبين مالك ثمانية, ولو رويناه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة يعني يكون فيه بيننا وبينه سبعة, فيكون الإسناد الثاني صار أعلى بالنسبة لو رواه عن غير طريق البخاري, لو رواه عن طريق البخاري نفسه. أما البدل فهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة, الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. يقول ابن حجر كان يروي يقع لنا الإسناد الأول عن مالك إلا أنه عن طريق القعنبي لا عن طريق قتيبة فيكون الالتقاء في مالك الذي هو شيخ البخاري. فإذا البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه, وشيخ البخاري في هذا المثال هو من؟ هو مالك. ففي الموافقة حصل الالتقاء مع البخاري في شيخه, وفي البدل حصل الالتقاء مع البخاري في شيخه من طريق شخص آخر وهو القعنبي مثلا, وهو القعنبي يعني يروى عن طريق القعنبي, والقعنبي يساوي أو يعادل قتيبة, وكلاهما يرويان عن مالك, فيكون القعنبي بدلا عن قتيبة فقيل له بدل. وهذا كله بالنسبة لاعتبار كتاب مصنف, يعني اللي هو مثلا في هذا المثالين كتاب البخاري الوصول إلى شيخ البخاري من غير طريقة هذا يسمى موافقة, والوصول إلى شيخه يعني البخاري من غير طريق البخاري يسمى بدلا لأنه لم يحصل الالتقاء مع البخاري إلا في شيخه, فصار القعنبي في المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر بدلا عن قتيبة في المثال الذي هو الموافقة. هذا هو يسمى البدل. أما المساواة وهي النوع الثالث من أنواع هذا القسم الثالث من أقسام العلو فهي المساواة. يقول الحافظ بن حجر كأن يروي النسائي حديثا يقع فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص 10 أنفس، فيقع لنا هذا الإسناد من طريق آخر غير طريق النسائي، فيكون بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. فإذا هذا تساوى العدد من ابن حجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدد من النسائي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إسناد نازل بالنسبة للنسائي وهو عال بالنسبة لابن حجر، لأن الأسانيد النازلة يعني في وقت ابن حجر 10 أشخاص أكثر من 20، يعني يبلغون إلى أكثر من 20 يعني فيما يتعلق بالنسبة للنزول. إذا كان النسائي في القرن وفاته في 303 وعنده العشاريات اللي يكون بينه وبين الرسول 10، إذا هذا أنزل ما يكون عند النسائي. فإذا وجد إسناد من الحافظ بن حجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون العدد مساوي للعدد، لكن الفرق هو المدة. فإذا حصل في إسناد النسائي نزول لكن بالنسبة للمدة، وحصل للحافظ بن حجر علو لكن بالنسبة لطول المدة، فهذا يعني نزول ولكن في 300 سنة، 10 أشخاص في 300 سنة، أعلى ما يكون عنده الرباعيات، لكن النازل عنده العشاريات، العشاري عند النسائي العشاري. الحافظ بن حجر أعلى ما يكون عنده أن يكون في 10، أعلى ما يكون عنده العشارية، والنسائي ينزل ما عنده العشارية. إذن هذا تساوي من حيث العدد، تساوي من حيث العدد. وهذا العلو الذي حصل في إسناد بن حجر هو من حيث المساواة، وإلا فهو نازل من حيث المدة يعني الطويلة، لأن الحافظ بن حجر توفي 852 والنسائي توفي 303، فإذا أنزل إسناد عند النسائي يساويه أطول إسناد، أعلى إسناد عند ابن حجر، أعلى إسناد عند ابن حجر. هذا هو إيش المساواة. أما المصافحة فهي أن يعني مثل الإسناد الأول، لكن المساواة إنما هي للتلميذ مع التلميذ، ليست مع الشيخ. يكون يعني إذا روى يعني أو إذا روى عن طريق يعني المساواة للتلميذ كأنه لقي الشيخ فصافحه، لأن من ساوى التلميذ، من ساوى التلميذ كأنه لقي ذلك الشيخ الذي روى عنه، الذي روى عن صاحب الكتاب الذي هو مثلا تلميذ النسائي، فيكون كأنه صافح، كأنه لقي يعني لقي الشيخ فصافحه. وكذلك من فوقه لقي يعني الذي فوقه وصافحه، وهكذا. فهذه يسمونه المصافحة. هذه أنواع 4 للقسم الثالث من أقسام العلو، وهو العلو بالنسبة للكتاب المعتمد، بالنسبة للكتاب المعتمد. إيش يقول النسائي؟ وقسموه 5 كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام نو بالنسبة، يعني كما رأوا، يعني كما رأوا تقسيمه إلى 5 أقسام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الأول، أو إلى إمام، أو بالنسبة إلى إمام، يعني إسنادان يلتقيان عند إمام من الأئمة كشعبة وسفيان الثوري والزهري مثلا، أو إلى كتاب، أو بنسبة إلى كتاب معتمد، أو بنسبة إلى كتاب معتمد كصحيح البخاري وصحيح وسنن النسائي مثلا. أيوة. ينزل لو ذا من طريقه ورد. ينزل يعني لو كان ذا من طريقه ورد، يعني لأنه لو روى الإسناد عن طريق ذلك المصنف لنزل الإسناد وصار طويلا، لكنه حصل العلو من غير مروره على إيش؟ على المصنف. ولو رواه عن طريق المصنف لكان نازلا، مثل ما قال الحافظ بن حجر، يعني كأن يروي النسائي البخاري عن شيخ قتيبة عن مالك حديثا، فيقع لنا هذا الإسناد عن طريق أبي العباس السراج، يروي البخاري عن شيخ قتيبة عن مالك، فلو رويناه عن طريق البخاري لكان بيننا وبين مالك ثمانية، ولو رويناه عن طريق أبي العباس السراج لكان يعني العدد فيه سبعة بدل الثمانية. فإذا لو روي عن طريق المصنف صاحب الكتاب لنزل الإسناد، وإذا روي من غير طريقه على الإسناد. أيوة. فإن يصل لشيخه موافقة أو شيخ، هو هذا هو تفصيل الأنواع. فإن يصل لشيخ المصنف فهو موافقة، فإن يصل لشيخ المصنف فهو موافق. إذا كان يلتقي مع المصنف في شيخه فيسمى موافقة. إذن تعريف الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. فإن يصل لشيخه موافقة، فإن يصل لشيخه فهو المسمى الموافقة. أيوة. أو شيخ شيخ بدل، وإن يصل إلى شيخ شيخي فهو البدل، مثل الإسناد الذي الإسناد الآخر الذي يقول لو روينا هذا الحديث عن طريق من طريق آخر عن القعنبي عن مالك، فيكون التقى مع البخاري في شيخ شيخ اللي هو مالك، والقعنبي صار بدلا عن قتيبة في الإسناد الأول اللي هو الموافقة. أيوة. أو وافقه في عدد فهو المساواة، أو وافقه وهي ترجع للي وراء، أو وافقه في عدد يعني له المساواة، الموافقة للمصنف في العدد. أيوة. وإن فردا يوجد مصافحات فاستبن. يقول وإن وافقه في عدد فهو المساواة، فهو المساواة، يعني أن مثل الحافظ بن حجر يقول إسناد رواه النسائي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، ووقع لنا بإسناد بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة. ابن حجر توفي سنة 852 والنسائي سنة 303، الإسناد عند هذا عشرة وعند هذا عشرة، فإذا الإسناد عند الحافظ ابن حجر عالي بالنسبة لإسناد النسائي، يعني لأنه من حيث المدة، يعني كل واحد يكون معمر، يعني يكون مثلا هذا يعيش مثلا 90 سنة وبعدين يدرك هذا في صغره، ثم يعيش مثلا 90 سنة ثم يدرك هذا في صغره، ثم يعيش بعده وهكذا، يعني يوجد الإسناد عن طريق الحافظ بن حجر بهذه الطريقة، بكون التلميذ يروي عن شيخه في آخر حياته ثم يعمر، أو يعني أو 50 يعني سنة مضت على وفاة الشيخ، يعني 50 سنة على وفاة الشيخ، 50 سنة تقضت، فإن هذا أيضا علو، يعني مثل كون ابن عيينة يروي عن الزهري، والزهري قد توفي سنة 124 أو 125، وابن قتيبة 198 أو 97، يعني مسافة طويلة. فإذا روى الراوي عن شيخ مضى على وفاته 50 سنة هذا علو، أو 30 يعني أو إلا 20 يعني يصير 30، وهذا أوسع من الأول، لأن 30 طبعا المجال فيها أوسع من إيش من 50، لأن يعني مضي 50 يعني يكون أقل، وأما مضي 30 فإنه يكون أكثر. وقدم الوفاة أو 50 عاما تقصت أو سوى 20 أو سوى 20 يعني من 50 يعني 50 إلى 20 يعني يبقى 30 يعني مضي 30 على وفاة الشيخ. مقصود من إلا سوى 20 يعني 50 إلا 20 يعني من 30. ومن أجل الوزن من أجل الوزن يعني ذكر 50 وذكر نقصان 20 أيوة يعني 30 سنة مضي 30 سنة على وفاة الشيخ. وقدم السماع هذا هو الخامس يعني وذلك أن يكون اثنان روى عن شيخ روايا عن شيخ لكن أحدهم مضى على روايته 30 سنة والثاني مضى على وفاته 20 سنة أو هذا مضى على روايته 50 وهذا روى عنه مضى عليها 20 فالذي روى عنه قبل 50 يعتبر أعلى من الشخص الآخر الذي روى عنه بعد الذي روى عنه بأقل مدة. وفائدة هذا تكون بالنسبة للمختلطين والذين تغير حفظهم فيكون من روى في زمن متقدم تكون رواية أسلم ممن روى في زمن متأخر يعني من روى قبل 30 سنة فهو يكون أرجح ممن روى في زمن متأخر. ولهذا بالنسبة للمختلطين يعني يميز بين ما يقبل من حديثه وما لا يقبل من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى بعد الاختلاط من روى عنه في زمن مبكر من روى عنه في زمن متأخر. فالذي روي بعد الاختلاط طبعا يعني يتوقف فيه والذي روي قبل الاختلاط هذا يعتبر ثابت لأن المحذور زال لأنه قبل أن يطرأ عليه الاختلاط. أيوة هذه أنواع العلو الخمسة. ثم قال والنزول نقيض العلو وهو خمسة مجعول لأن كل يعني نوع أو كل قسم من أقسام العلو يقابله النزول يقابله النزول. فالعدد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قل الرجال إليه أعلى مما كثر الرجال إليه وما قل الرجال إلى إمام من الأئمة أعلى مما كثر الرجال إلى إمام من الأئمة. وبالنسبة للكتاب هو أربعة أنواع: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة يكون فيه علو بالنسبة للوصول إليه من طريقة، والوصول إلى شيخه من غير طريقة اللي هو البدل أعلى من الوصول إليه من طريقة، فإذا من طريق المصنف يصير يعتبر نازل من طريق غيره يعتبر عالي. المساواة: النسائي توفي 303 عنده سند مثلا عشاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. ابن حجر توفي سنة 852 أعلى إسناد عنده 10 أشخاص لكن هذا توفي 852 وهذا 303. إذن هذا الذي حصل 10 أشخاص في 800 وزيادة من السنين أعلى من 10 أشخاص في 300 سنة لأنه لو روى من طريق المصنف لكان المسافة اللي بين 303 إلى 852 يعتبرون زايدين على إيش؟ على إسناد المصنف الذي هو النسائي. لو رواه من طريقه لتضاعف العدد، ولما كان مرويا من غير طريقه صار مساويا لإسناد النسائي. وكذلك أيضا المصافحة التي هي المساواة مع تلميذ المصنف لأنه لو رواه عن طريق المصنف لا زاد لصار العدد كثيرا، ولكنه لما ساوى تلميذ المصنف فإنه أيضا فيه علو وهو يسمى المصافحة. أيوة. وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو معنى يقتصر. وإنما يذم النزول ما لم ينجبر، يعني ما لم يكن فيه قوة ترجحه على العالي. أما إذا كان العلو إذا كان في النازل قوة ليست في العالي، فإنه عندئذ يكون أرجح، ويكون علوه معنوي يعني من حيث قوته ويعني أهميته، ويعني بخلاف ذلك العالي الذي هو دونه، إما لضعف رجاله أو لكون الرجال فيهم ضعف أو غير ذلك، لكنه إذا كان يعني فيه من هو وضاع فهو وجوده كعدمه، يعني ذلك العلو وجوده كعدمه ما له قيمة أصلا، لكن إذا كان يعني فيه ضعف أو يعني ضعف محتمل والإسناد الثاني يعني فيه قوة ورجاله يعني ثقات حفاظ متقنين، فإنه إذن يكون فيه وصف يرجحه، وعلى هذا فيعتبر علوه معنوي، وإن كثر رجاله إلا أن من حيث المعنى أعلى له يعني مكانه وله منزلة وله قيمة أعظم من قيمة ذلك العالي حسا من حيث عدد الرجال، العالي من حيث عدد الرجال، فذاك الذي قل كثر رجاله مع قوتهم وضبطهم وإتقانهم وتثبتهم وجلالتهم يعتبر أرجح من ذلك العالي الذي ليس بهذه المثابة، وإنما يذم ما لم ينجبر. أيوة. لكنه علو، يعني وإنما يذم يعني كونه يعني يكون يعني مرغوبا عنه، يعني ما لم يكن فيه شيء يرفع من شأنه وقيمته. أما إذا كان الإسناد العالي في رجاله ضعف، والإسناد النازل رجاله جهابذة حفاظ متقنون، فهذا يكون أرجح ويكون أرغب وأفضل من العالي، وعلى هذا يكون وجد فيهما رفع من شأنه فصار مقدما بسبب هذا الذي وجد فيه من الصفات العالية في رواة ذلك النازل التي لم تتوفر في الإسناد العالي من حيث عدد الرجال، ويعتبر معنوي، يعني علوه معنوي يعني ليس حسي من حيث القلة في الرجال. أيوة. ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عالم فقد. أيوة. فإن ترى للمتن فالأعلام وإن ترى الإسناد فالعوام. قال ولابن حبان تفصيل، إذا دار السند بين عالم يعني بين عالم متقن يعني فقيه يعني عنده حفظ وفقه للمتون ومعرفة بها، وجمع بين الفقه والحديث وبين الحفظ، أو علو فقط بدون أن يكون معه علم وفقه، فإن نظرت إلى المتن فالأعلام يعني أنه يعتبر ما جاء عن الأعلام، وأن ما جاء عن الحفاظ المتقنين الفقهاء فإنه يكون أرجح مما جاء عن غيرهم، وإن نظر للإسناد فقط وليس للمتن ويعني قيمته ومنزلته بسبب قوة إسناده، فالعوام يعني اللي هم العوام اللي هم يعني يكون مرجح يعني بسبب الرجال وبسبب النظر إلى عدد الرجال. أما إذا نظر للمتن ويعني كونه الذين روي عن طريقهم يعني فيهم فقه، عندهم فقه وعندهم علم وعندهم جمع بين الحفظ والفهم، فإنه يرجح يعني ما جاء عن طريقهم إذا كان المعتبر هو النظر في المتون، وأما إذا كان المعتبر هو الإسناد فالذي يقل فيه رجاله مع كونهم غير فقدوا العلم والفقه والتفطن فإنه يكون عاليا من حيث الإسناد. وقد سبق أن مر بنا أن الاقتصار على الرواية من غير فهم أنه كمثل الحمار، يعني الإنسان الذي يعني لا يهمه إلا أن يعني يروي ولا يعتني بالفقه ولا يعتني بفهم الحديث ولا بمعناه والعمل به، فهو كما مر بنا في بيت سابق كمثل الحمار. وإنما العلم هو الجمع بين الرواية والدراية، ليست دراية مبنية على غير أساس الذي هو الإسناد، وليس اقتصارا على رواية من غير فهم للمعاني، من غير فهم للمعاني، لأن المعتبر هو الجمع بين الاثنين، بين الحفظ والفهم وبين الرواية والدراية.